يقول الأخ: هل هاروت وماروت ملكان من ملائكة الله؟ الجواب: نعم، هاروت وماروت ملكان كريمان من ملائكة الله، مطيعان لله، لم يعصي الله، لأن الله قال عن الملائكة عموما: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نزلا من السماء إلى بابل في العراق يعلمان الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا له محذرين: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني إنذار له. فالسحر هذا ابتلاء من الله عز وجل، مثل المس، مثل العين، ومن تعلم السحر كفر، كما في الآية: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.